نحن نقص عليك أحسن القصص بما وإن كنت

أرسله معنا غدا نرتع ونلعب وإنا له لحافظون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Hey! لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا One year.

الله العظيم الفاتحة.